بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفو، وأرى الخوامس الأسود، وأرى الخوامس في الهواجر كلما حنت لورد فهي دون حنيني. كلا ولا الورقاء ريع فراخها، عن وكرهن أنينها كأنيني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا، أنا ويوم الطف أضرم في الحشا، جذوات وجد من لظايا سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاضل من بني ياسيني، فأغاث صبيته الظما بمزادة من مايا يا مرصود الوشيج معيني. ما ذاقه ما ذاقه وأخوه ضامن باذلا نفسا بها لأخيه غير ظني. يا حتى إذا يا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون. يا حسموا يديه وهامه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعين فمشى إليه السبط ينعاو كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عبايا أسكب شكتيبتي وكنانتي وسري قومي بالعز حصويا يا يا يا يا يا يا يا ساعدي في كل معترك به أسطم وسيف حمايتي بيميني يا أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع اي شملي وفيه ظنك الزحام يقي اي ما اظن بالعالم وقاف محزون يا ناس وقفت ابو اليمه على غايه مصرع العب يتفكر العمود فاض خامه الراس وبحر الدماء غاطي قمايار وجهه وجبي يا دنق وشال من الأرض يمنة عضيدة حطها على أفادة وصرخ صرخة ومشيدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من أساليب البلاغة في تفهيم المعنى المراد للسامع أسلوب المقابلة، كل شيء يقابله شيء ضده. معروف أنه الأشياء تعرف بنظائرها وتتميز بأضدادها. زين، الحق مقابله الباطل، الصدق مقابله الكذب، العدل مقابله الظلم، وهلم جرى في كل الأشياء. ممكن الإنسان أن يرى لكل شيء مقابل. فمن أسلوب البيان سواء كان الموضوع فرد كلمة واحدة أو مطلب موضوع، فيذكر شيء محسناته نتيجته عاقبته الطيبة مثلا، ثم يذكر مقابله الشيء الذي ضده وعاقبته السيئة. ولذلك القرآن الكريم يستخدم هالأسلوب كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في مجموعة من السور والآيات البينات: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طريقة متعارفة عند البلاغيين، وطبعا الأدباء هم ساروا على هالطريقة هذه حتى يعرفون أهل الخير وأهل الشر مقابلهم. رحم الله أبا فراس الحمداني في قصيدته الميمية الشافية، معروفة بالشافية، يقابل بين العلويين وعلى رأسهم الأئمة صلوات الله عليهم والعباسيين، يخاطب العباسيين: يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، المن لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، أتفخرون عليهم لا أبل لكم حتى كأن رسول الله جدكم، خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤال وعمالين إن علموا، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأنغام وفي بيوتكم الأوتار والنغم. وهكذا هذه طريقة متعارفة عند الأدباء وعند البلاغيين. زين، الآية التي مورد البحث، الله تعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، النتيجة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نموذجين يقدم القرآن الكريم، صنفين من الناس يقدم القرآن الكريم، ويحاول القرآن الكريم أن يبين ويفهم الناس نتيجة كل واحد من هذين الصنفين والنموذجين. أول نموذج: فأما من طغى. طغى من الطغيان، كل شيء تجاوز حده يقال طغى. طغى الماء، إذا يصير اسمه مثلا فيضان طوفان إلى آخره يقال له طغى الماء. وهكذا بالنسبة إلى الأمور المعنوية، طبعا هاي أمور مادية والأمور المعنوية هم كذلك، إذا الإنسان طغى وتكبر وتجبر في حياته وتجاوز حده يقولون فلان طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. زين، شلون يطغى الإنسان ولماذا يطغى؟ شنو أسباب الطغيان؟ أسباب الطغيان كثيرة. أول سبب الأموال والأولاد، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أهل الأموال وأهل القوة والثراء، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. احنا ما لنا حاجة عند الانبياء يردون يصلحون امرنا، احنا امرنا ماشي، مصالحنا مرتبة، ما محتاجين شيء. ليش؟ لان عندهم اموال واولاد فيرون انفسهم مستغنين عن كل شيء. ومن جملة الاشياء اللي تسبب الطغيان عند الانسان الجاه والمقام والحكم وما شابه. شوف فرعون شو يقول: قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول أنا ربكم الأعلى. يقول للموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يأخذ الطغيان يرى نفسه رب الأرض، يرى نفسه هو الإله الذي يجب أن يعبد من دون الله. زين، مع العلم أنه الآية تقول أما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني قدم الحياة الدنيا على الآخرة. ليش سموها حياة الدنيا؟ بعض يقولون حياة الدنيا باعتبار قريبة منه، مثل ما يقولون سماء الدنيا يعني قريبة منه، بينما الأشياء الأقصى الأشياء الأبعد بك بعيدة تكون. ورأي أصح من هذا أن المراد من الحياة الدنيا يعني الحياة الدنيئة، مثل يقولون النفس الدنيا، سيجمنت فرويد لما يقسم النفس، النفس الدنيا والنفس العليا أو الأنا الأعلى. فالدنيا حقيرة دنيئة، لأنه الإنسان إذا فكر فيها يشوف كل ما فيها فان، كل ما فيها زائل، هي أوهام خيال. شوف روحك أنت 50 سنة 60 سنة مثلا مقضيها كأنه في الطيف مر عليك، كأنك كنت نايم شفت أطياف وشفت رؤى متعددة وانتهت. وين هسه الأيام اللي راحت؟ ساعة واحدة الإنسان راسه يوجعه وكليته توجعه وبطنه وما شابه ذلك. كل ما شاف من لهو، كل ما شاف من لذة، كله يتبخر من راسه، كله يروح منه. زين، هكذا الحياة آمالها معجونة ومخلوطة بآمالها. ما كتب الله تعالى لأحد فيها الخلود، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. هذا الإنسان الذي لا يخلد، هذا الإنسان الذي شوية إذا كبر ذيك الإشراقة اللي بوجهه تخمد، وذيك القامة المعتدلة تنحني تتقوس، والوجه يتجعد والبدن يصير ضعيف ذاك البدن القوي، وما يتحمل لا حر ولا برد ولا جوع ولا عناء. وهكذا ومن نعمره ننكسه في الخلق. بعد ذيك الأيام التي مرت عليه أيام النشاط والشباب والقوة والفتوة، وإذا به ضعيف. زين، هكذا الحياة، هكذا الحياة. لا يقدر الإنسان يعتمد على أموال، ولا يقدر يعتمد على صحة، ولا يقدر يعتمد على جاه، ولا يقدر يعتمد على حتى الأشياء اللي تحت سلطته، ما يقدر يعتمد عليها. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا ينبغي للمرء أن يثق بخصلتين، الغنى والعافية، بين تراه غنيا إذ افتقر، وبين تراه سليما أو صحيحا إذ سقم. هل بشر هذا طغيا؟ هو والطغيان شنو؟ ايش يملك لنفسي؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقدر الإنسان يحلف على أنه منا إلى بكرة أنا قيد الحياة؟ ما يقدر. يقول أمير المؤمنين في بعض كلماته القصار الحكمية، وكل كلماته حكمية، يقول: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، تؤلمه البقة، بقة شكبراتها، هل هيكل الطويل العريض، تؤلمه البقة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة. أحيانا يشرق بماي صافي، ماي صافي، شب واحد بواحد ما صافي، شرقه ويماته. هذا البشر الضعيف يتطاول على الله، يتطاول على شريعة الله، على دين الله، على عباد الله، قل أنا ربكم الأعلى، لا أساس. ثم خل ينظر الإنسان، يقرأ التاريخ، يشوف ماذا مر وماذا جرى في التاريخ. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرأس الذين قتلوا النبيين وأحيوا سنن الجبارين؟ وإن صار أين الذين جهزوا الجيوش وهزموا الألوف، مدنوا المدائن؟ وإن صار جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي. يمر أمير المؤمنين سلام الله عليه على طاق كسرى، الطاق العظيم هذا، هالمكان اللي بقي آلاف السنين، أثر من آثار كسرى، كان يجلس في هذا المكان وحشم وخدم وسلطة وقوته وإلى آخره. فالبعض من عندهم من أصحاب الإمام في طريقه إلى بعض حروبه، ظاهر إلى حرب صفين، شاف المكان وهالطاق العظيم، قام يقرأ هذا البيت من الشعر: جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي. فالتفت إليه الإمام قال: لم لا تقرأ قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثنا قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال: هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية. ثم قال: إياكم وكفران النعم لا تحل بكم النقم. كفران النعمة يعني الإنسان ما يشكر النعمة اللي بيده، مو إلا لسانا قلبا وعملا. اعملوا آل داود شكر، يعني الإنسان المؤمن يعلم أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان هالشكل فإذن إحنا وكلاء، إحنا مو مالكين لنعمنا، إحنا وكلاء من قبل الله تعالى. الله تعالى وهبنا هذه النعم، الله تعالى خولنا هذه النعم، لازم نخليها ونصرفها وننفقها ونستفيد منها كما رسم لنا المالك المنعم المحسن، المالك لكل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. مو هيك الإنسان عنده اختيار كيف أموال إذا بيده معناه يعمل بها ما يشاء، يريد يحرقها، يريد يستعملها بالحرام، لا. يسأل الإنسان عن أمواله يوم القيامة: من أين اكتسبها وفيما أنفقها وفيما أنفقها. حتى إذا هو يعمل يتعب، مع هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى. هكذا: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أو دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداد قد نقلوا. شون عمر خيام في بعض رباعياته المعربة طبعا يقول: إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، تعال شوف الساشن، وضع الضبية الفلا خشفها فيه وأمسى إلى ابن آوى مراحة. فليقعد جمشيد يشوف منه بمكانه قاعد بقصر. وهكذا الحياة، الشيء الخالد هو العمل الصالح، الشيء الخالد هو أن يربط الإنسان نفسه بالله، يرتبط ارتباطا عقليا فكريا فطريا روحيا بالله، ويعمل كما أمره الله سبحانه وتعالى. من أحسن سريرته مع الله أحسن الله علانيته مع الناس. هذا هو الشيء الذي يخلد للإنسان، وإلا لا خير في لذة من بعدها نار، لا خير في لذة من بعدها نار. على كل حال، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يسحق على ضميره من أجل المال، يسحق على ضميره من أجل المقام، يقتل هذا ويضرب ذاك ويسفك الدماء على حساب 5 أيام يبقى في قيد الحياة. زين، كلها إيهامات، كلها خداع، ترى كلها خداع، كلها خيال، كلها خيال. إذا واحد صدق يفكر كلها خيال. وإلا شنو الفرق بين حاكم والمحكوم؟ شنو الفرق؟ هذا اليوم يحكم، ومن يقول أنه سامرتاح ضميره بس كشخة البرة. وإلا ربما إنسان يعيش وحده ويروح ويجي ماشي ما كله لقمة، وهي أريح نفسا من كثير من الحكام، كثير من أهل الأموال، كثير من أهل الجاه، كثير من أهل المقام. ذولا كان كل واحد إلى طلايبه، كل واحد إلى مصايبه، مصايبهم شكل آخر ذولا، ومعلوم أنهم مرتاحين. أنت الخارج لا تشوف الديكور الخارجي، ادخل في أعماق نفسي شوف شكو مصايبك عنده. على كل حال ماكو راحة. عبد الملك بن مروان آخر حياته وهو على قصره عاين، شاف على النهر فالقصار، قصار يعني ياخذ هدوم، ياخذ شيء يقصرها يعني يغسلها ويضربها بالعود الى ان اخره. قال ليتني كنت مثل هذا، اشتغل واعمل واكل يومي احصل لي فتشم فلس واكلهن، وبعد هالطلابه وهذه وهالمصايب هذه ما تصير علي. صلوا على محمد. زين، هذا نموذج أو هذا صنف، الصنف الثاني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف، ما قال وأما من خاف ربه، قال وأما من خاف مقام ربه. أما من خاف مقام يعني شنو؟ فمثال تقريبي، الحاكم يخاف منه أو يخاف من مقامه؟ ربما ده مثل أخلاق هادئ وديع ولا يأذي أحد، لكن يخاف من مقامه. هذا القاتل يخاف من هذا الحاكم، ليش؟ يخاف من مقامه مو يخاف منه، لأن مقامه يستوجب أن يلزم القاتل ويقدم للإعدام. والدليل على هذا شنو؟ الدليل على هذا أنه لو فرضنا الملف عند زيد حاكم اليوم، بعد ما منتهي المحاكمة ما منتهية وما صدر الحكم، تقاعد هذا، اتغير ودوا مكان آخر، اجى عامر مكان، أولاد قاعد أصلا ما بيده شيء، بعد هذا القاتل يخاف من هذا؟ ما يخاف منه، هو ذاك شو تغير منه؟ لأن ما يقدر بعد ما يحكمه، فيقوم يخاف من الثاني لأن أمر يم. وأما من خاف مقام ربي، مقام البارش يستوجب مقام العدل الإلهي، أحكم الحاكمين هو الحكم العدل، مقامه يستوجب أن المذنب يحاسبه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تشوف في الأحاديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقولوا لا يخافن إلا ربه، إذا واحد ما عنده ذنب ليش يخاف؟ ما يخاف. لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، يكون يخاف من ذنبه. إذا مذنب المذنب يخاف، لكن ما عنده شيء ما يخاف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى متطلبات النفس والغرائز غير المشروع، يعني الله تعالى خلى غرائز عند الإنسان لأن حياته تتقوم بالغرائز. إذا واحد ما عنده غريزة الأكل، ما عنده غريزة النوم، ما عنده غريزة العمل، ما عنده غريزة الجنس، ما عنده غريزة الحياة، هيك هذا الصخرة واقع بالقاع، شنو هذا؟ فالله خلى لها الغرائز هذه حتى تقوم حياته، لكن خلاله نظام. خلالة شريعة، خلالة قانون، قال له غرازك استفيد من عدها في حدود النظام بصورة معتدلة، تقدر تستفيد من الغريزة الجنسية، تقدر تستفيد من حب المال، تقدر تستفيد من حب الجاه تخدم المجتمع، تقدر تستفيد من الطعام غريزة الأكل، وهكذا كل الغرائز بصورة معتدلة كما سنه الشرع القويم، تقدر تستفيد وهم أنت تنتفع ولا تضر أحد. ولا بالله عليك هذا الإنسان المؤمن، جيب هذا الإنسان المؤمن حالته زينة ويا الإنسان الآخر، شنو اللي عنده نقيصة؟ هذا ممنوع عليه أن يأكل طيب؟ لا، من حلال. ممنوع عليه أن يتزوج زوجة طيبة؟ لا. ممنوع عليه أن يقعد في مسكن زين؟ لا. ممنوع عليه أنه يستخدم مثلا بعض الوسائل؟ بالله عليه تشاه ذاك الشخص الذي طاغي وخابص روحه، يعني بالأكل هذا المؤمن يأكل كيلو غذاء، ذاك يأكل 10 كيلوات، نفس الشيء. شنو بتسوي هذا؟ شنو الخاطر يعني المؤمن؟ بالله عليك شنو راح يخسر؟ يعني بتقول لي شنو راح يخسر؟ شنو لذة الدنيا بأن واحد بالحرام يأخذها، يو يتطاول، يو يتكبر، يو يتجبر، يو يطغى؟ شنو فائدة؟ ممكن الإنسان يستفيد من الدنيا، من نعم الله تعالى في الدنيا، هم دنيا سعيد فيها، هم آخرته سعيد فيها، هم دنيا هم آخرته، بس يصير صاحب عقل، صاحب إيمان، صاحب فكر صحيح، يمشي عدل زين، طموحاته النفسية شوية يكبح جماح أكثر من اللازم، ما يصعد وما يتقدم. إجت الأمور طبيعية، إجت ما إجت ماكو موجب أن يذبح الناس في سبيل أن مثلا يعبر على أجسادهم وجماجمهم للوصول إلى هدفه السيء، ماكو موجب. حديث أكل الإمام الصادق عليه السلام يقول: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يفعله من خير أو شر، إذا واحد يعتقد بهذا فيحجزه ذلك من قبيح الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لما يقولون إيمان بالله، مو بس إيمان بالله، يعني الله موجود، أكو خالق لهذا الكون، هي فائدتها شنو؟ ذاك الكافر اللي يقول ماكو خالق وهذا اللي يقول أكو خالق، فائدتها شنو؟ النتيجة شنو؟ الفرق بيناتهم شنو؟ هذا اللي يقول خالق توحيد، يعني لازم يعتقد أن الله خالق، صفات الله صفات الجمال صفات الجلال، لازم يعتقد أن الله تعالى سميع عليم بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور زين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله تعالى يراني يعلمني يشهد كل حركة مني، يحاسبني على عملي يوم القيامة يوم الجزاء، هذا كلكم يعتقد به. فإذا كان يعتقد بهذا، إذا شرطي قدامه يقدر يسوي شيء؟ ما يسوي. ليش؟ إذا واحد ما عنده إيمان ما يخاف من الله، يخاف من الشرطة، يخاف يستحي من طفل إذا قدامه يستحي منه، ليش ما يستحي من الله؟ لأن ما عنده إيمان، ما يعتقد بأن الله تعالى يرى، ولو كان يعتقد بأن الله تعالى يرى ويكتب عليه عمله كان يستحي من الله سبحانه وتعالى، كان ما يتطاول، هكذا كان ما يتجرأ على الله تعالى. كل هالمعاصي دليل، كلها دليل على أن هذا الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. بس يا الله أكو الله وأكو قيامة وهي هي، أما على أي أساس؟ وكون يفكر الإنسان أن الله يحاسبه، أن أعماله هذه كلها تكتب عليه، ثم يعرض الكتاب يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا أول الناس كانت تتوقف عن تفسير بعض الآيات أو ما تفهمها زين أو تفسرها فالتفسير لازمه مثلا ووجدوا ما عملوا حاضرا، نقول عملوا يعني أجر ما عملوا بحذف المضاف، مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، موجي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ما نقول يرى ثوابا يرى جزاء، يرى جزاء مكانه صحيح، لكن يرى مع التقدم العلمي اللي صاير الساء يراه أمامه. يعني إذا الملف ما لتطلعه فيلم، فيلم إذا طلعوا له تفضل هاي حركاتك من تصلي يو تشرب خمر يو العمل الفلاني تسوي هذا تفضل، هذا أنت شوف شوف روحك أنت، يعني نفس الشيء يبين عنده يبين قدامه بعد ماكو مو الأجر وثواب لك معنى آخر ذاك هم لا بد منه. فإذا التقدم العلمي هم أثر، أول الفلاسفة كانوا يقولون أنه جوهر وعرض، الجوهر الحركة اللي يصير عند الإنسان وماديات إلى آخره، أو العفو الماديات الأشياء هذه جسم الإنسان مثلا جوهر، حركة الإنسان صلاة صوم يشرب خمرك هذا حركة، هذا عرض يسموه، والعرض لا يبقى يفنى، بينما لا العرض هم بقى. الآن حركات الإنسان كلام الإنسان كل حركاته الدقيقة كلها مسجلة على الإنسان، كلها مسجلة على الفيلم يطلعوا له، شي يسوي ذاك اليوم ينكر يظل يصيح ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذا الإنسان لازم في هذه الحياة يأخذ دروس وعظات وعبر من الحياة ومن التاريخ. أنا من جملة فوائد إقامة مجالس الحسين عليه السلام واستعراب الثورة الحسينية وخلفيات الثورة ومعطياتها ونتائجها والصراع الذي كان بين الحسين سلام الله عليه وبين يزيد، بين جبهة الحق وجبهة الباطل، هذه كلها دروس وعظات وعبر كن ندرسها بدقة ولنقع فيما وقع فيه الماضون حتى لا يلعن اللاعنون. اذكر نموذج لكل واحد من هذين الصنفين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أحسن نموذج هم هواية ذولا، لكن واحد من عدهم المبرز مثلا عمر بن سعد. عمر بن سعد عرضت عليه الدنيا، شوية من الدنيا مو هواية، ملك الري بس مدينة الري زين. هذا الإنسان المصلي الصائم ما كان معروف فاسق فاجر، ابن واحد من رؤساء الإسلام من السابقين للإسلام من رجال الشورى سعد ابن أبي وقاص زين، لكن لحقارة نفسه لا يقول أنا ابن سعد ابن أبي وقاص، لا يقول أنا من قريش، لا يقول أنا زعيم من زعماء قريش، لحقارة نفسه اجى واستجاب لابن زياد الحقير. ابن زياد ترى هو شنو امه شنو ابوه شنو ما اردحش عنه شي موضوع، لكن اقول انت رجل شريف جاي تذل لهذا الحقير يا بشنو ملك الري، لان ذاك اليوم الطريقة الادارية هالشكل كانت، اللي يحكم العراق اللي يحكم العراق من قبل الشام مثلا مأمور على العراق إيران جوا إيده، فهو يعين ولاة إيران، هو يعين الإداريين في إيران، الطريقة هالشكل كانت متعارضة. فشغل عد من عد ابن زياد، فيقول له ملك الري أريد، الساهية قحط الري، شو هاي الري هي مشابه عبد العظيم يسموها الري، ما يعني ذاك اليوم واي كبيرة كانت بدري شنو تسوى يعني أكو شو ماكو بها قد فد نعمة عظيمة جدا زين، بس سوادين هذا جنون هذا الرجل بعد أعمى عينيه، إذا من عشق شيئا أعشى بصره، أعشى بصره وأعمى قلبه زين. يقول له ملك الري بشرط تخرج لحرب الحسين. فرق شوف أكو بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان المهلهل ضعيف الإيمان. الإنسان المؤمن رأسا يتخذ موقف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يوت انسجن يوت استجيب للنساء، قال لا انسجن خلاص. أما هذا الإنسان اللي يريد يخدع نفسه يمني نفسه يحاول على أن يخلص يحصل له فريد مجال حتى يخدع نفسه، قال له انتظرني 3 أيام. قال له ما في 3 أيام. قال له ليلة واحدة اللي تروح. عرفها بعد، لأنه هو ما عنده إيمان. لو عنده إيمان قوي كان يقول أبدا ما أطلع لحرب الحسين، شو يصير خلي يصير خلاص. ما دام قال له أنه انتظرني يعني قلبه يلعب، يدي يفكر في الطريقة أكو يتخلص بها من عذاب الله يولا. ظل الليل كله سهرة، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترك الكر والرأي بنيتي. الله فكر غمض عيونه يشوف شلون يقعد على فرسه، وشلون هالناس يأخذوا له سلام، وشلون سكورت يطلعوا له، وشلون يحترموا. رايح هذا بعد فول زين. أأترك الكر والرأي بنيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسين؟ حسين ابن عمي والحوادث جمة. شلون هذا؟ شوف شوف اللعب. حسين ابن عمنا ومن قريش وعلى كل حال، ولكن لي في الري قرة عيني، أقدر أعوف منه زين. هاي وحد، هاي علاقاتي الأسرية، علاقاتي العشائرية، شلون تدبرها ويا الله؟ يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، هاي شلون ندبرها؟ ها شوف الإنسان شلون. هذا الشيطان من جملة أعمال أن يمني الإنسان، يخدع الإنسان، يريد يتوب يقول له بعد وقت، بعدك شاب، لما تكبر شوف غير، العب الساعة تالف مرة توب، حتى هم تونس، هم تحصل دنيا، هم تحصل آخر. من يقول أخذ قرنتي ضمان أنه يبقى بالحياة؟ من خداع النفس. هنا هذا هم خداع النفس، خداع الشيطان للنفس للإنسان. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من 2 سنين، أقتل الحسين وأروح أقعد وبعدين أتوب. بعد مرجرج مذبذب فد مرة نهاها القضية، يقول ألا إنما الدنيا بخير معجل، وما عاقل باع الوجود بديني. سأل العاقل هذا الشيء، بيدك الآن بيضة اليوم أحسن من فروجة غدا، هل شو الحكم هذا على أساس؟ يا حكيم قايل، يا عاقل قايل، إذا هالشكل معناه الدنيا كلها تتخربط. يعني هذا خليه يشتغل عامل ينطوه يومية فكم درهم، يقول لك أفضل لي من أن 20 سنة أدرس وأخذ دكتوراه أصير أستاذ جامعة. شقضية وما عاقل باع الوجود بدين، شون هذه؟ ثم يا ريت، يا ريت أنه نقدي كان. منو قال راح تحصل أنت شيء؟ منو قال أنت المن ويا من تتعامل؟ تتعامل ويا ابن زياد. ابن زياد غدر الله وغدر الشعب وغدر الإسلام وغدر القرآن. هذا العند ما عنده ذمة، هذا ما يقدر بيك أنت، ما تحتمل أن يقدر بيك. وفي راح يصير لك إلك، هذا اللي ويا الله مو وفي. وبالفعل نفس القضية صارت، خلصت قضية الحسين وفستانس الآن ينطي حكم الري وخلي ويطلع. وإذا قام يلعب عليه ابن يوم وباشر وعقبة تعالوا كذا ما أدري شنو إلى آخره. قال وين؟ قال لنطين الرسالة. يا رسالة، رسالة اللي تنزل هي بيد الشمر، إذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. هاي رسالة رسمية هذه، هاي يريد يخليها بجيبه يمزقها. باشر يقول يا به هو من كيف قتل الحسين؟ سياسيين ايش يسوون؟ من كيف قتل الحسين؟ ما أمرنا أن يفعل هكذا، جيبوه كتلوا انتهت القضية. هو هم شيطان عرف القضية ما الطاهية. تالي لما ضغط عليه قال له بعثت الرسالة إلى عجائز قريش، لأن قريش يقولون عجائز قريش تقول أنت من قريش والحسين من قريش، ليش قتلت الحسين؟ ليش يا ما عندك ضمير؟ بعثت الرسالة إلى عجائز قريش لتقرأ عليهم. ثم قال له والله لو عملت، لو أطعت أبي كما أطعتك لكنت قد أديت ما علي بالنسبة إلى حق الأمور. نبذه طرد كل شيء، لا دنيا ولا آخر. درس هذا، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقل لابن سعد سود الله وجهه أحظك من بعد الحسين يزيد، نسجت سرابيل الضلال بقتله وهدمت ركن الدين وهو مشيد. هذا عملك، تعال إلى نموذج الآية الثانية الصنف الثاني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي، بس الجنة؟ لا، جنة الدنيا وجنة الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، في بعض الآيات جنتان، جنة الدنيا وجنة الآخرة. أبو الفضل العباس نموذج، أقبلت الدنيا عليه، شاب قوي 34 سنة عمره، طويل القامة، إذا ركب الجواد المطهم رجلا يخطان في الأرض، شجاع، عند من حيث النسب ينتمي من حيث الأب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وبني هاشم، أخوة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفي والآخر الأبطال، زين من ناحية الأخوال هم ينتمي إلى بيت أم البنين، بيت عامر، بيت محترم، زين نحن بنو أم البنين الأربعة، وخير عامر بن صحصعة، ونحن خير عامر بن صعصعة، الضاربون الهام وسط المجمعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة، جدتهم من حيث لا يسموها أم البنين أو كنوها أم البنين، فهذه أم البنين على اسم دي طلعت. المهم هذا من جهة، أخوال شخصيات، أعمام شخصيات، زين الدنيا مقبلة عليه، أمانين قدموا له، أمان الشمر جابه، اجب نفسه شفهيا أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته، وأمان ثاني دزله هي واحد من أخواله، أخذ لأمان كتبي مكتوب من ابن زياد ودز بيد مولى له، إجا إلى كربلاء سلم الهي، أين بنو أختنا؟ الشمر يقول له، يطلع إلى العباس عليه السلام بأمر من الحسين، ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال له لك الأمان أنت وأخوتك، أنت على كل حال إحنا من حيث النسب احنا من عشيرة الام، هو مو قريب اليه، من عشيرة الام، فيقول له احنا من عشيرة الام، اخوالي نحسبون من العشيرة، فانا ما اريدك انت تقتل نفسك مع اخيك الحسين. قال لعنك الله ولعن امانك، لي الامان وابن رسول الله لا امان له. لك منو ينطي الامان؟ ابن زياد ينطي الامان؟ شنو هو ابن زياد الحذاء هذا؟ ابن زياد امان الناس بيده؟ يو الله كن ينطي الامان. فرد خلوا راح، زين كانوا مستعدين ينطوا ملك، ينطوا سووا قائد، يسووا والي، ينطوا اموال، ينطوا قصور، ينطوا نساء، كل شيء، لكن هي ما كانت كم يوم اكثر من هذا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. تدري الله شطل العباس؟ تدري لو الف سنه باقي من دون نصره الحسين ما يحصلها، لو مهما عامل ما يحصل هالمنزلة. تعرف الإمام زين العابدين عليه السلام شو يقول؟ يقول رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جعل لجعفر بن أبي طالب الطيار. ثم قال كلمة أعظم بعد، هذا إمام معصوم ما يقول شيئا إلا حق، قال وإن للعباس منزل عند الله يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. ايش قد شهداء بالدنيا، طبعا سادة الشهداء ذولا على كثر، لكنه جميع الشهداء يغبطون العباس إلى منزل عظيم بالدنيا. تعال شوف بالدنيا، تعال شوف القبة مالته أكبر من القبة بالمعصومي، الحرم والصحن مالته أكبر من صحن المعصومي، مثل لأنه مو في عداد المعصومين، تالي تلو المعصوم، لكن لدينه لورعه يقول كان فقيها. السلام عليك أيها العبد الصالح، عابدا بين عينيه أثر السجود. هالرجل الشخصية هذا كان يعتز بخدمة الحسين، يعتز بأن يكون مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ناصر إلى خادم إلى حامل لواء ناصر ومواسله. هل عظم هذه يا أخي؟ كبار العلماء، كبار الفلاسفة، كبار الشخصيات يجون يقبلون عتبة ضريحه، عتبة مقامه الشريف. تعرفش أن منزل عند الله تعالى، الناس تعرف فضل هذا الرجل العظيم، ناس تعرف فضل هذا. باب الحوائج يا أخي، الله تعالى جعله بابا للحوائج. باب الحوائج ما أتته مروعة في حاجة إلا ويقضي حاجها. أحد أبواب الحوائج يعني شنو؟ يعني إلى عند الله شرف، إلى عند الله كيان، إلى منزلة. الله ما يرده، الله ما يرده. آلاف القضايا، مو مبالغة أقول، آلاف القضايا كرامات صدرت للعباس عليه السلام، وهواية من الناس اللي ندروا له، حتى إخواننا أبناء العامة في العراق يحلفون بي، أحيانا يحلفون بي إذا يردون، لأن يخافون، يخافون من العباس. سيجيك فرد واحد سخيف وطائش وبناء على أن يتواقف ويا العباس، بعدين تجي السفرة، تجي السفر. يقول أحد المؤمنين، أسمع لي واحد قاعد يمشي بين الحسين والعباس، هاك يحكي له عن العباس، اليوم يوم العباس واليوم كذا. قال فكنا من الحكي هذا، عباس ما عباس شنو؟ قد يحكون سوالف، ترى كله حكي. أنا مرتين دخلت إلى حرم العباس وأنا سكران، كل شيء ما سوالي العباس. يقول هذا ساكت ألم. راحوا أكو قازينة يم العباس قاعدوا هناك، جوا القازينة، تحت القازينة أكو مكان قاعد يبنون مدري شنو، كحديد وما حديد سمنت وشي ذا. يقول له من تقعد أنت لا تخلي ظهرك، لا تطي ظهرك للعباس. قال له فكنا هم رجعنا على الحكي هذا، لا تطي ظهرك للعباس واحترام له. هاي كلمات صدق. يقول ما أدري إجا يعاين حفاظ الوداي إعجابه يعاين مدري شنو، لأنه على رأسه هالشكل وعلى الحديد وانتهت. يا أخي ذولا الله تعالى رفع شأنهم، تدري أعداهم جيد ودهم الآن أصلا القاع مالتهم كلها يحرقوها، حرق حرثوا القاع سووا ما قدروا. حسين كامل المجرم يجي يلزم ضريح الحسين يقول له أنت حسين وأنا حسين زين، لكن ربك جاب الكياء أحمق هاقد حاكي على فلان، وإذا به يجي برجله للموت، سواه طحين من الرصاص. يتطاول واحد على أولياء الله، دعوة يجي واحد من المؤمنين. يا أخي واقعا الإنسان يعجب هالروايات والأحاديث، الرؤى وقضايا كثيرة أكو عن العباس، ما أريد أخذ وقتك الليلة، ليلة العباس عليه السلام. بارك الله بكم يا شيعة العباس، يا من تعرفون فضل الأولياء، وإن شاء الله نأخذ درس من حياة العباس عليه السلام، ننهج على نهجه، نسير على طريقته. الدروس اللي نأخذها من كربلاء ومن مواقف المجاهدين في كربلاء، رجل من العلماء يأتي إلى قبر الحسين يزور في كربلاء يوميا، يطلع من القبر الشريف معروف من يريد يطلع، شوف مؤمنين مؤدبين، السلام عليك يا ابن رسول الله، راح يجي للعباس يزوره، من يطلع السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. فدي يوم اشتبه، طلع من العباس قال السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن الزهرة، يا ابن الزهرة، هم يأكدها. يقول مشى شوية تذكر، أخاف سوء أدب أنا، قلت بالنسبة السلام عليك يا ابن الزهراء يا ابن رسول الله، هذا ابن علي مو ابن الزهراء، الحسين ابن الزهراء. فرجع قال له السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. بالليل يشوف الزهراء في النوم، احنا ترى حركاتنا أعمالنا كلها تحت رادارهم، ترى لو أذكر لك شقد قضايا أكو، الذي أقل حركة أقل كلمة واحد يقولها وإذا أهل البيت يتعرفون عليه يعذرون بالقبر. تفتت إليه الزهراء فاطمة قالت له فلان لما رجعت عن كلامك الأول؟ قالها سيدتي، عرف هذا، قال له سيدتي أخاف سوء أدب، أنا قلت السلام عليك يا ابن الزهراء يا ابن رسول الله، هو مو ابنك، الحسين ابنك، هذا ابن علي، هذا ابن أم البنين. يقول لما سمعتني قالت عباس مو ابني، عباس نور عيني. عباس نور عيني. أذكر لك قضية، انطيني من وقتك الليلة مو من العمر هذا، لكن اسمع، ما عندي بالنهار مجلس حتى أسمعك هذا الشيء. حج حسين الشاكري أحد شخصيات النجف. أنا سمعت من عنده، قال سمعت من جماعة من شخصيات النجف والفرات الأوسط، سيد فلان المقوطر وكم واحد، يقول ذولا شخصيات محترمين، يقول راحوا إلى الحج، راحوا إلى المدينة، قاعدين بفندق مختصرا، قاعدين بفندق، يقول عادتنا نطلع للبقيع نزور. رجعنا للبقيع أول يوم زرنا وخلصنا الزيارة، زيارة الأئمة، ردنا راد يطلع واحد واحد، قال هنا قبر أم البنين نروح. يقول واحد من شيوخ العراق قال هسا بعد زرنا احنا الرجال، بعد علينا النساء هيك حكايه، بعد علينا النساء نزورهن. رجع على كل حال احنا زرنا ورحنا. بالليل عاده نروح الى زياره النبي صلى الله عليه واله وسلم، زرنا وجينا تعشينا نمنا زين، على اساس من الفجر نطلع كل احنا نروح الى حرم النبي نصلي ونزور. يقول احنا قمنا بالليل فجر، ما هو صاحبنا، صاحبنا ذاك ما هو، اسمعني زين، صاحبنا ما هو. يقول عاينا شفنا الهميان مالته موجود، لان اذا رايح للزيارة كان ياخذ هميانه وياه، لان هنا يبقى بيد من بالفندق، فهميانه موجود، بعض غراضه موجودة، يعني بعض اشياء اللي يلبسها عادة. ظلينا وين راح هذا صاحب، قينا ننتظر ننتظر، طلعت الشمس، طلعت هناك صلينا، طلعت الشمس لن صاحبنا يجي، لكن وضعه مخربط، عيونه حمر، مبين من عنده أنه يبكي، قد بكى كثيرا. افتح لي قلبك يا أخي، تعرف عظمة العباس وأم البنين، عند الله إلهم شأن ذولا. يقول كنا لشن قضيتك أنت ما تقول لنا، قال خلوني أستراح شوي أستقر بعدين أقول لكم، خلينا أستقر. كنا لشن قضية، قال عمت علي حكايتي أمس اللي ما رحت الى زيارة ام البنين وقلت هل بعد علينا النساء. قال شفت بالطيف، هذا انا سمعت من عند حج حسين الشاكي احد الاخيار، احد الشخصيات موجود بقم الان ومن نحشبوه. قال بالليل شفت بالطيف كأني جئت الى صحن العباس، اريد ادخل الى حرم العباس. الحرس قالوا لي ما تدخل. ليش؟ أنا خادم العباس، أنا محب العباس، أنا شيعة العباس. قال ما ندري إحنا، العباس منع دخولك، قال إذا إجا فلان خلوه يدخل. يلتمست منهم يا معودين واحد منكم خلي يروح للعباس يسأله شنو السبب حتى أنا أستغل. يقول راح ورجع، قال هذا اللي يستنكف أن يزور أمي ما أريد يجي يزورني. مين عرف العباس؟ من عرف هالقضية اللي صارت بيني وبين الاسم في البقيع حكاية تحكي؟ يقول هذا اللي يستنكف من زيارة أمي أم البنين وما يجي ما يروح لزيارتها، أنا هم ما أريد يزورني. يقول فقمت من النوم بعد رحت رأسا للبقيع، مفتوح كان ذاك الوقت، يقول رأسا رحت للبقيع وبقيت أبشي إلى الآن اللي إجي، وأعتذر من أم البنين ومن العباس إساءة أدب اللي صارت مني. ذول لهم منزلة عظيمة عند الله. يوم القيامة تجي الزهراء فاطمة، بما تبدأين بالشكاية؟ يقدم لها جبرائيل المصائب، بعدين تخلص المصائب حسب فكر جبرائيل، يقول فتخرج كفي أبي الفضل العظيم، يقول يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين، توقف بيوم القيامة للشكاية فاطمة، جفوف ابو فاضل بيدها لا تشني قطرا دمع، احكم بحكمك تنادي وتشتج لرب السماء، قطعوا هاي الجفوف بلا ذنب قوم الكفر. يقول حميد بن مسلم نظرت الى الحسين لما وقع العباس على وجه الارض، أقبل مسرعا في أثناء الطريق نزل من على ظهر جواده، رفع شيئا أخذ يقلبه أو يقبله ويبكي، حققت النظر وإذا بها يمين أبي الفضل العبد. مضى قليلا نزل ثانية، حمل شيئا رفع شيئا من على وجه الأرض، أخذ يقلبه أو يقبله، حققت النظر وإذا بيسار أبي الفضل العباس، أقبل بهما إلى أخيه أبي الفضل العباس، جلس عند يا أخويا العلم، قل لي ويا نودي يا نور العين، دربي بيشج الدين حنا فوق يشم وشبشيدي علي علي يا وصاحو يا الله يا أكبر، ويلي ودعايا ودعايا تخافر يا معضيد حسين، تخافر يا معضيد واسي الحسين، مثل ما هو واسي العباس واسي الحسين، انت واسي الحسين في مصيبة العباس، تخافر يا معضيد حسين، ودعا عد راسك عضيد قوم، ودعايا ودعايا دريت اش عمل فقدك بي، ودعايا يا اكسرت ظهري وعدو الشمايا يا تبيا.